واحتج له أيضا بأن جابرا رضي الله تعالى عنه أخبر بأن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام. رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ، وهو حديث متفق على صحته. وفي الصحيحين: فاشتراه نعيم بن عبد الله. وفي لفظ البخاري: فاشتراه نعيم النحام، وهو الصواب، لأن النحام وصف لنعيم، والنحام بالحاء المهملة. المهملة اللي ما عليها نقطة، لو كان عليها نقطة ثم خاء. نعم. فللسيد إزالة الملك عنه بالبيع والهبة وغيرهما، وبكل ما ينقل الملك مثل جعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم. نعم. والهبة مع الإقباض ونحو ذلك. وهل يجوز؟ أصبر يا شيخ. والهبة مع الإقباض، انتبه يا شيخ، العلماء يقيدوا حتى يفهم الكلمة ضدها. إذا أنت عمرو قال لخالد: وهبتك هذه وهبتك هذا، فإن قبضه فلا يجوز الرجوع. إذا قبضه أخذه، ما يجوز للمعطي أن يرجع. وأما إذا لم يقبضه له أن يرجع، له أن يرجع الواهب. متى يحوزه الموهوب له؟ إذا قبضه. هذا نفسي خلاص. نعم. الله أكبر. الله أكبر. نعم.